بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بارك الله تعالى فيكم جميعا. لازلنا مع الخليفة الصادق الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو اللقاء الثالث. إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. في نفس ذلك اليوم اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إجماع الصحابة هو اختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه للأسباب التي ذكرت بعضها في الحلقة السابقة. هو خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى رسول الله، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إمام المسلمين في أمور دينهم في الصلاة وفي الحج، إلى غير ذلك من الأمور التي أخبرتكم بها أحبتي في الحلقة الماضية. وعندما بايع الناس الخليفة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، قام أبو بكر بأعمال عظيمة جدا جدا جدا. من أهم هذه الأعمال أنه أنفذ بعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أرسل رسلا إلى قبائل شمال الحجاز. هؤلاء الرسل قتلوا عند بئر معونة، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على مقتلهم، فأرسل جيش الأمراء الثلاثة ووصلوا إلى منطقة تسمى ميعان في مشارف بلاد الشام. وعندما وصلوا إلى ميعان وكان جيش المسلمين 3000، وصل إليهم أخبار بأن جيش الرومان قريب منهم، ويقال بأن جيش الرومان كان نحو من 200,000، 100,000 من الرومان و 100,000 من نصارى العرب، ولكن المسلمين تقدموا في مسيرهم ووصلوا إلى مؤتة، وكان هناك الاشتباك بين جيش المسلمين بقيادة الأمراء الثلاثة واحدا بعد الثاني، زيد ابن حارثة فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، قتلوا جميعا. ثم أخذ راية خالد رضي الله تعالى عنهم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد، وكان سنه ما يقرب من 16 أو 17 سنة في ذلك الوقت، وكان تحت إمرته كبار الصحابة كأبي عبيدة وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. تحرك الجيش، وكان ذلك في وقت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ ذلك الجيش منطقة اسمها الجرف. الجرف هذه ما يقرب من 5 كيلو من المدينة. فعلم الجيش باشتداد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثوا أياما، فمات النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتحرك الجيش. فلما تولى أبو بكر الخلافة، كان من أهم ما صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن أنفذ بعث أسامة، يعني أسامة بن زيد أمره أن يتحرك بالجيش. ودي مسألة يعني تدل على صلابة وعلى قوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك قبائل من العرب، منهم من منع الزكاة، ومنهم من ارتد عن أصل الدين، يعني منهم من تجرأ فادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وسجاح، قبائل من بني أسد وتميم وغطفان وبنو حنيفة وبعض المناطق في البحرين واليمن، كل هذه المناطق في شرق وشمال وجنوب المدينة قبائل كثيرة، منهم من ارتد عن أصل الدين كما ذكرت، ومنهم من منع الزكاة كبني اليربوع من بني تميم، منعوا الزكاة وقالوا كنا نعطي الزكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات، فلا نعطيها لابن أبي قحافة. مع هذا الزخم الموجود ومع هذه الحادثة الخطيرة الارتداد، كان هناك جيش أسامة رابضا بالقرب من المدينة، فبعض الصحابة قال لأبي بكر: تقوى بجيش أسامة على قتال الذين ارتدوا. فقال أبو بكر: والله ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذه المقولة المشهورة: والله لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. وبالفعل خرج جيش أسامة لمشارف الشام لكي يحارب الروم والقبائل الموجودة في شمال الجزيرة. فهذا التصرف يدل على قوته. العجيب بأن الصحابة الكرام يعني وافقوا أبا بكر في هذا الإصرار، ولم يتهموه بأنه أحادي الرأي أو بأنه متشدد أو ما إلى ذلك، مع أن القناعات العقلية تقول إيه؟ تقول نرسل جيشا يقطع مئات الأميال لملاقاة عدو بعيد، ولا نوظف هذا الجيش لكي يحارب الأعداء الأقربين. ولكن هذه هي ثمرة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما علمت القبائل المجاورة المدينة بأن أبا بكر قد أرسل جيش أسامة، بعض هذه القبائل من بني أسد وذبيان وعبس وغيرها جمعوا جموعهم وتجرأوا على مهاجمة المدينة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذه صفة القائد، لابد أن يكون سابقا بخطوة، لا ينتظر وصول الأعداء حتى يفكر، ولكن لابد أن يكون سابقا بخطوة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمر الرجال والنساء والأطفال كل واحد منهم أن يوقد نارا، أن يوقد نارا. ثم أمر بعض الشباب الموجودين في المدينة وأمر الشيوخ الموجودين أن يلبسوا السلاح. فعندما أتت هذه الجيوش ورأوا النيران العظيمة أصابهم الفزع، وهجم عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ببعض الشباب والشيوخ الموجودين، فهزموا شر هزيمة وانطلقوا فارين مهزومين، وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة. فذاع الأمر بين القبائل بأن المسلمين في المدينة حاربوا الجيوش التي أرادت أن تهجم على المدينة، وفي الوقت نفسه هناك الجيش الذي انطلق إلى بلاد الشام. فوقع في قلب الناس وفي قلب الأعراب والعرب أن المدينة بها جيوش كثيفة وأن هناك قوات كثيرة عند أبي بكر، فلم يجر أحد بعد ذلك على مهاجمة المدينة. لما أتى جيش أسامة ابن زيد ولم يلقى بأسا، بل أخضع أسامة بن جيش في الطريق إلى بلاد الشام كل القبائل الحجازية الموجودة شمال المدينة، كلهم خضعوا لأن صيت المدينة وقوة الجيش أصابهم بالخوف والفزع. كان من أعمال أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه عندما عاد جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وبدأ أبو بكر يرتب الجيوش ويوجه الجيوش لقتال المرتدين، ومنهم الذين منعوا الزكاة. وهنا وقع الإشكال بين أبي بكر وبين عمر. الإشكال هنا إشكال علمي بسيط، لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان بينهم أدب الخلاف. أبو بكر يريد أن يقاتل الذين منعوا الزكاة وأن يقاتلهم سواء بسواء من حيث القتال لا من حيث أدبيات وفقه القتال، أراد أن يسويهم بالذين ارتدوا عن أصل الدين. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعون عقالا أو عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. عمر رضي الله تعالى عنه عندما وجد صلابة أبي بكر وقوة حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: ما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. فاتفقت كلمة الصحابة على قتال الذين منعوا الزكاة كقتال الذين ارتدوا عن أصل الدين كأصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم. ولكن فقه القتال مختلف، فالذين منعوا الزكاة إذا فر أحد منهم من المعركة لا يتابع فلا يقتل، ولا تزبى نساؤه ولا أولاده ولا يفيأ ماله، بخلاف الذين ارتدوا عن أصل الدين فإن أمرهم كان مختلفا. وجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقوة وعزيمة وإصرار وسرعة، سرعة شديدة جدا. الكلام ده في خلال أشهر قلائل، كان ده في سنة 12 من الهجرة، يعني بعد أن ولي الخلافة بأشهر قلائل وجه الجيوش. ومن أخطر الذين وجه إليهم أبو بكر رضي الله تعالى إليهم جيشة بنو حنيفة في شرق الجزيرة العربية، وجه إليهم خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، لأن مسيلمة الكذاب كان يزعم أنه رسول الله ودعا الناس إلى طاعته وألف لهم قرآنا ودخل الناس في طاعته، وكان له يعني بعض الأحوال العجيبة هي من الجن، ولكن بعض الناس صدقها حتى ظنوا أنه بالفعل رسول الله وقويت شوكته. ويقال بأن جيشه بلغ أكثر من 30,000 رجل، 30,000 رجل، وتقوى بهذا الجيش وأعلن أنه نبي الله، بل إنه أرسل كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بقليل يخبره بأنه أيضا رسول كما أن محمدا رسول، وأن الله قسم الأرض بينهما نصفين. ولكن ما الذي حدث مع مسيلمة الكذاب، وما الذي حدث مع غيره من الذين ارتدوا عن الدين أو ارتدوا عن الزكاة، وماذا صنع معهم أبو بكر، هذا كله ما سنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. وإني أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.